لطيف يا لطيف لك اللطف فأنت اللطيف ومنك يشملنا اللطف لطيف لطيف إنني متوسل بلطفك فالطف بي وقد نزل اللطف بلطفك عدنا يا لطيف وها نحن دخلنا في وسط اللطف وانسدنا اللطف نجونا بلطف الله ذي اللطف إنه لطيف لطيف لطفه دائما لطف فداركنا باللطف الخافي يا ذا العطاء فأنت الذي تشفي وأنت الذي تعفو أغثنا أغثنا يا لطيفا بخلقه إذا نزل القضاء يتبعه اللطف بجاه إمام المرسلين محمد ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف عليه صلاة الله ما قال منشد ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف بجاه إمام المرسلين خير الورى ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف عليه سلام الله ما قال قائما ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف بجاه إمام المرسلين شفيع الإمام فلولا معين الحفظ ما نزل الحفظ عليه صلاة الله ما قال صادقا ألا يا حفيظ يا حفيظ لك الحفظ أيا مؤمن أمن بأمنك خوفنا وأمن بلادنا أيا مؤمن أمن بأمنك خوفنا وأمن بلادا نحن فيها من الضر أيا مؤمن أمن بأمنك خوفنا وأمن بلاد المسلمين من الشر يهاتك يا ذا العلا والجلال ومن قد حبي بسني الخصال محمد الهاشمي الذي به لا يغيب لديك السؤال وآي الشفاء وكتاب الشفاء وما عد في له من خصال تكرم علينا ببرد السقام ونيل الذين ارتجي في المآل وقدسنا من جميع الهموم أيا خير كاف ويا خير وال وفرج قلوبا لقد أثقلت لنا الظهر يا من إليه السؤال فيا أرحم الراحمين ويا كريما يحب السخاء والنوال إليك بسطنا كف الرجاء فرحمك يا أرحم الراحمين فما خاب عبد إليك التجا وسيلته سيد المرسلين إليك بسطنا كف الرجاء فرحمك يا أرحم الراحمين فما خاب عبد إليك التجا وسيلته سيد المرسلين إليك بسطنا كف الرجاء فرحمك يا أرحم الراحمين فما خاب عبد إليك التجا وسيلته سيد المرسلين إليك